أيها الإخوة، هذا هو الشريط 32 من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع. لم يرجع. إذا غلب على ظنه صواب نفسه رجع إليه، إذا غلب على ظنه صواب قولهما رجع إليه، إذا تساوى عنده الأمران رجع إليه، إذا تيقن صوابهما رجع إليه، كذا؟ طيب، إذن هذه 5 حالات. طيب، قال المؤلف إذا سبح به الأخ، هل المراد التسبيح أو التنبيه بأي وسيلة؟ تنبيه، يعني لو نبهاه. لا، إذا نبهه إذا كانت بزيادة. بزيادة أو نقص؟ أقول لو نبهاه بدون تسبيح. ها؟ بالإشارة مثلاً. أفرض واحد يصلي جنبه، يعني اثنين يصلون جماعة، أو نعم، واحد على يمين واحد على يسار، فجلس كل واحد مسكيته وقاله قم، لكن ما قال سبحان الله. يعني كل واحد يقوم من الحال. يعني هل نقول هذا التنبيه يغني عن التسبيح؟ يغني. طيب لماذا اختار المؤلف التعبير بالتسبيح؟ لا نعم الحديث آه. إذا نبى أحد شيئا في الصلاة فليسبح الرجال ويسبح النساء. صحيح. طيب، إذا عبر بالتسبيح لأنه جاء به الحديث، ولا مراد التنبيه؟ طيب، ما تقولون في من تابع الإمام وترك تسبيح الثقتين؟ آدم، يلا. يعني تابع الإمام، المؤمن تابع الإمام، لا يتابع. كذا. طيب لو تابعه، لو تابع يعني هل تبطل صلاته؟ لا، ما تبطل. ما تبطل سواء كان عالم أو جاهل. لا، إذا عالم، لا إذا جاهل. إذا عالم تبطل صلاته. إذا جاهل، إذا جاهل ما ما تفطر. صحيح يا جماعة؟ هنا إن كان جاهلا فإنها لا تفطر، وإن كان عالما بطلت. أظن هذا اللي وقفنا عليه. طيب، ما وصل عالما فرقه؟ شرحنا. طيب الأخ، قول المؤلف ولا من فارقه، يعني لا تبطل صلاة من فارق الإمام الذي قام إلى زائده، هل يؤخذ من هذا الكلام أنه تجب مفارقة لهذا الحال؟ تجب. إذن لا يجوز متابعة الإمام في الزيادة، صح؟ طيب، صحيح. وهذا الذي مشى عليه المؤلف واضح. لكن لو قال قائل حجاج، لماذا لا نتابعه؟ فلعل الإمام نسى الفاتحة مثلا في إحدى الركعات فقام. نقول لأن المأموم ما نسي الفاتحة. المأموم يفرق. ما نسي الفاتحة. المأموم ما نسي. طيب. لأنها تعتبر زيادة بالنسبة للمأموم وليست زيادة بالنسبة للإمام. نعم. المأموم يجلس. نقول في هذه الحال لا يفارق. في هذه الحال لا يفارق ولا يتابع. وش يعمل؟ يجلس. وينتظر حتى يسلم على الإمام. لأنه الآن لم يتيقن أن الإمام أخطأ في الزيادة، ولكنه قد تيقن الزيادة بس لا أدري هل الإمام مخطئ فيها أو لا. فلذلك نجعل الحكم بين الحكمين، نقول لا تفارق ولا تتابع. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهو ولا يشرع ليسير السجود. عمل مبتدأ، وحينئذ يأتينا النحات فيقولون: لماذا تبتدئون بالنكرة؟ فنقول لهم: لأنكم سامحتمونا إذا كانت النكرة موصوفة، وهذه النكرة موصوفة بماذا؟ مستكثر، عمل مستكثر. إذن عمل مبتدأ ومستكثر صفة له. وقوله يبطلها الجملة خبر المبتدأ. عمل مستكثر، مستكثر أي محكوم بكثرته، أي محكوم بكثرته. ولو عبر المؤلف بقوله كثير لأغنى عن قوله مستكثر، لأن المعنى واحد. وقوله عادة أي في العادة، في عادة الناس، إذا قال الناس هذا العمل كثير في الصلاة فهذا مستكثر من عادة، وإن قالوا هذا عمل يسير فهو يسير. إذن ليس لهذا ضابط شرعي، بل هو راجع إلى العادة. فإذا قال قائل كيف نرجع إلى العادة في أمر تعبدي؟ صحيح أن الإنفاق على الزوجة والإنفاق على الأقارب هذا راجع إلى العادة، وعاشرهن بالمعروف، وللمولود وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لكن عادة، لكن عبادة يرجع فيها إلى العادة؟ نقول نعم نرجع فيها إلى العادة، لأن الشرع لم يحدد ذلك، لم يحدد، لم يقل مثلا من تحرك في صلاته 3 مرات فصلاته باطلة، ولم يقل من تحرك 4 فصلاته باطلة، ولم يقل من تحرك 2 فصلاته باطلة. إذن يرجع إلى العرف. فإذا قال الناس والله هذا عمل ينافي الصلاة، الذي يشاهد هذا الرجل وحركاته يقول إنه لا يصلي، فحينئذ يكون مستكثرا. أما إذا قالوا إن هذا يسير فإنه لا يضر. ولنضرب لذلك أمثلة بفعل سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. لو كان مع الإنسان وهو يصلي صبي، صبي يحمله لأنه يصيح، فحمله من أجل أن يمسك عن الصياح فيسلم الصبي من الأذى ويقبل هذا الرجل على صلاته، لأن بكاء الصبي سوف يشغله، فإذا حمله وسكت الصبي أقبل على صلاته. فحمل الصبي في صلاته، وجعل إذا ركع وضعه، وإذا سجد وضعه، وإذا قام حمله. فعندنا عدة حركات ولا لا؟ حركة الحمل، وحركة الرفع، وحركة الوضع، وربما نقول تحمل الحمل، لأن الصبي إذا كان كبيرا فسيثقل على المصلي. كل هذا نعتبره يسيرا لا يبطل الصلاة. طيب، قرأ عليه الباب رجل، والباب قريب، فتقدم ولكنه مستقبل القبلة، أو تأخر على وراء وهو مستقبل القبلة، أو ذهب على اليمين وهو مستقبل القبلة، أو على اليسار وهو مستقبل القبلة، ففتح الباب، فهذا يسير. إذا كان الباب قريبا فهو يسير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة. طيب، رجل معه دابة وهو يصلي، وقد أمسك زمامها بيده وجعلت الدابة تنازعه، وإذا نزعته فلا بد أن يكون منه حركة، إما تحمل للجذب وإما انقياد معها يسيرا. نقول هذا أيضا يسير، لفعل الصحابة رضي الله عنهم في مثل ذلك، فهذا كله يسير. طيب، رجل أصابته حكة أشغلته، إن سكت سكت وقلبه من شغل، وإن تحرك حكها بردت عليه وأقبل على صلاته، فأيهما أولى؟ ها؟ أولى أن يحكه ويقبل على صلاته. لأن هذا عمل يسير وفيه مصلحة للصلاة. طيب، رجل معه قلم وكان ناسيا محفوظاته، فلما دخل في الصلاة حفظها والاختبار قريب، ولنقل إنه يصلي في مسجد الكلية ما عنده مراجع، فذكر القطعة 5 أسطر فأخرج الورقة وجعل يكتبها وهو يصلي، لأنه خاف إن انفتل من صلاته أن ينسى. ما تقول في هذا؟ كثير ذا؟ هذا كثير، لكن لو كانت كلمة أو كلمتين فهي يسير، فإذا احتاج إلى ذلك فلا بأس، لأنه لا بأس في الصلاة أيضا، لأنه أحيانا يكون عند الإنسان، يكون للإنسان أمر ضروري لا بد أن يذكره، والشيطان إذا دخل الإنسان في الصلاة أقبل إليه وقال يقول وجعل يقول له أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكره حتى يذكره، رأفة به أبدا، لكن إفساد لعبادته، هو يحب أن يشغله عن عبادة حتى تبقى الصلاة جسدا بلا روح، جسدا بلا روح. طيب، الكلام على أنه إذا كان العمل كثيرا، يقول عمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة. طيب، من غير جنس الصلاة احترازا مما لو كان كثيرا من جنس الصلاة، فإن الكثير من جنس الصلاة سبق الكلام عليه، إن تعمده بطلت، وإن لم يتعمد سجد لسهوه. وقول المؤلف من غير جنس الصلاة يحتاج إلى زيادة قيد رابع، لغير ضرورة، لغير ضرورة، لأنه إذا كان لضرورة فإنه لا يبطل الصلاة ولو كثر، لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ومعلوم أن الرجال سيكون منهم عمل كثير، الرجال يعني الذين يمشون على أرجلهم. طيب، إذن عمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة ومن غير إيش ضرورة، يقول يبطلها عمده وسهوه، يبطلها عمده، أما عمده فواضح أنه يبطل الصلاة، وأما سهوه فقال المؤلف إنه يبطل الصلاة، يعني لو صرح الإنسان صرحا كاملا في الصلاة وتحرك حركات كثيرة، نعم تحرك حركات كثيرة، فيقول المؤلف إنه يبطل الصلاة، وذلك لأنه مناف للصلاة، مغير لهيئتها، فاستوى فيه العمد والسهو. ولكن القول الثاني أنه إذا كان سهوا فإنه لا يبطل الصلاة، ما لم يغير الصلاة عن هيئتها، مثل واحد سهى وكان جائعا فتقدم إلى التمر وقام يأكل ويشرب ناس أنه في صلاة، لما شبع ذكر أنه يصلي، إيش هذا؟ هذا منافع غاية المنافاة للصلاة، هذا ما صح. لكن لو كان عملا كثيرا لكنه لا ينافي الصلاة منافاة بينة، يعني بمعنى أنه يمكن أن يقع السهو فيه، فالصحيح أنه لا يبطل الصلاة، لأن القاعدة الشرعية عندنا أن المحظورات يعذر فيها بالجهل والنسيان، هذه قاعدة القاعدة العامة، أن فعل المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان. طيب، يقول مالف يبطلها عمده وسهوه، كم الشروط؟ أنه كثير من غير جنس الصلاة لغير ضرورة، هذا بقي رابع نسينا، متوالي، متوالي يعني غير متفرق، فلو فرضنا أنه في الركعة الأولى تحرك حركة لكن ليست كثيرة، في الركعة الثانية كذلك، الثالثة والرابعة، ولو جمعنا الحركات لكانت كثيرة، فإن الصلاة لا تبطل لأن الفعل إيش؟ غير متوالي متفرع. طيب قال ولا يشرع ليسيره سجود. ولا يشرع ليسيره سجود، لا يشرع أي لا يجب ولا يستحب، لأن المشروع يشمل الواجب والمستحب، أي لا يشرع لا يجب ولا يسن سجود لهذا العمل، لأن هذا العمل نسأل هل يبطل الصلاة أو لا يبطلها، ولا نسأل هل يوجب السهو أو لا يوجب، لأن هذا فعل من غير جنس الصلاة. وإنما نص المؤلف على أنه لا يشرع ليسيره سجود لأن في ذلك خلافا، وأنا أظن أني ذكرت لكم سابقا أن المؤلف إذا نفى شيئا لا داعي لذكره فهو دليل أو فهو إشارة إلى وجود خلاف، ولا ما حاجة يقول لا يشرع لسجوده، لأن عدم ذكر مشروعية السجود يغني عن نفي مشروعية السجود. طيب على كل حال بعض العلماء يقول يشرع ليسيره سجود، يشرع ليسيره سجود، وحجته أن كثيره يبطل الصلاة فكان يسيره يشرع له السجود، لكن هذا قياس غير صحيح. وليس لأن لا نعم لو قال يشرع لسهوه سجود إذا كان كثيرا لكان القياس قد يقبل، أما أن يكون هناك فرق بين اليسير والكثير ثم يريد أن يقيس هذا على ما إذا فعل فعلا يبطل الصلاة عمده فإنه يشرع له السجود أو يجب، فالقياس ليس بمحله. ثم قال المؤلف ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا. لا تبطل، الضمير يعود على الصلاة فرضها ونفلها، بيسير أكل وشرب سهوا، يعني إنسان ساهي وكان في مخباته فسط فأخذ من هذه المخبات وبدأ ايش يفصص، نعم، لكنه ساهي، فهل تبطل الصلاة؟ لا. ليش؟ لأنه يسير. لكن لو كان كثيرا بأن يكون قد اشترى كيلو من العنب وحمله على رأسه ونسي وبدأ يأكل هالعنب حتى فرع الكيلو كله، فهذا ايش كثير ولا لا؟ كثير. إذن تبطل الصلاة ولو كان ساهيا. طيب ما ظنكم لو كان صائما فأكل الكيلو من العنب وهو ساهي؟ صومه صحيح. نعم تمام. طيب يقول وكذلك لا تبطل بيسير شرب سهوا، لا الفرض ولا النفل، فإن كان عمدا بطلت، لكن استثنى المؤلف قال ولا نفل بيسير شرب عمدا، يعني ولا يبطل النفل كالراتبة والوتر، صلاة الليل، صلاة الضحى، تحية المسجد، لا تبطل بيسير شرب عمدا. طيب ويبطل النفل بيسير الشرب بيسير أكل عمدا؟ ها؟ لا. هل يبطل النفل بيسير الأكل عمدا؟ نعم، لأن كلام المؤلف الأول وتبطل الصلاة ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا. فبهذا عرفنا تبطل الصلاة فرضها ونفلها بالأكل الكثير سهوا أو عمدا، لا تبطل بالأكل اليسير سهوا وتبطل عمدا. طيب الشرب تبطل بالشرب الكثير عمدا تبطل بالشرب الكثير سهوا. أولى نعم تبطل بالشرب اليسير عمدا إذا كانت فرضا لا إذا كانت نفلا. لماذا؟ عللوا ذلك بأثر ونظر. أما الأثر فقالوا إن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه كان يطيل النفل وربما عطش فشرب يسيرا. قالوا وهذا فعل صحابي، وفعل الصحابي إذا لم يعارضه نص أو صحابي آخر فهو حجة. واستدلوا أيضا بنظر بأن النفل أخف من الفرض، بدليل أن هناك واجبات تسقط في النفل ولا تسقط في الفرض، كاستقبال القبلة في السفر تسقط في النافلة نعم ولا تسقط في الفريضة. طيب بشروط المعروف. قالوا فإذا كانت النفل أخف وكان الإنسان ربما يطيلها كثيرا سومح في الشرب اليسير. طيب فإذا قال قائل إذن فسامحوا في الأكل الكثير، قلنا لا، هناك فرق بين الشرب والأكل، الأكل يحتاج إلى مضغ وحركات أكثر، وأما الماء فإنه لا يحتاج. وظاهر كلام المؤلف يسير الشرب أنه لا فرق بين أن يكون الشرب ماء أو لبنا أو عصيرا أو نحو ذلك، إلا أنهم قالوا إن بلع الذوب ذوب السكر في الفم كالأكل، وبعضهم قال كالشرب. فعلى قول من يقول إن بلع الذوب ذوب السكر إذا كان في الفم كالأكل نقول لا يعفى عن العصير وأشبهه، لأنه يشبه ذوب السكر. وعلى القول الثاني يعفى عنه في النفل. القول الثاني في أصل المسألة أنه لا يعفى عن يسير الشرب في النفل كما لا يعفى عنه في الفرض. وعللوا ذلك بأن الأصل تساوي الفرض والنفل، وهذا قول أكثر أهل العلم على أنه لا يعفى عن يسير الشرب والأكل عمدا لا في الفرض ولا في النفل، لا الأكل ولا الشرب. طيب نعم والله هذا الأقرب أنه لا. طيب على القول بأنه يعفى عن يسير، المرجع في اليسير والكثير إلى العرف. طيب يقول وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتجهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يسرى. إن أتى أي المصلي بقول مشروع أي قد شرعه الشارع، سواء كان مشروعا على سبيل الوجوب كالتسبيح وقراءة الفاتحة أو على سبيل الاستحباب كقراءة السورة. وقوله في غير موضعه متعلق بإيش؟ في أتى، يعني إن أتى في غير موضع القول المشروع بالقول المشروع، وليست متعلقة بمشروع، ليست متعلقة بمشروع لأنه ليس هناك قول مشروع في غير موضعه. طيب في مثاله كقراءة في سجود، القراءة في السجود غير مشروعة بل منهي عنها، وكذلك القراءة في الركوع غير مشروعة بل منهي عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. طيب يقول: وكذلك تشهد في قيام. التشهد متى يشرع؟ أين يشرع؟ في الجلوس. لكن هذا رجل نسي فتشهد وهو قائم، فأتى بقول مشروع في غير موضع. وقراءة سورة في الأخيرتين، هذا أيضا أتى بقول مشروع في غير موضع، لأن الركعتين الأخيرتين لا تشرع فيهما القراءة في غير الفاتحة. على المشهور من المذهب، وقد مر علينا هذا في باب صفة الصلاة، وأنه ينبغي أحيانا أن يقرأ بزائد على السورتين، لكن أحيانا. إنما على المذهب إذا أتى بقراءة سورة في الأخيرتين فهذا غير مشهور. طيب يقول المؤلف: كقراءة في ركوع، يعني ما الإتيان بسبحان ربي العظيم، لأنه إن قرأ في الركوع ولم يقل سبحان ربي العظيم صار نقص واجبا فيلزمه سجود السهو. لكن إذا أتى بقول المشروع في غير موضعه مع الإتيان بالقول المشروع في ذلك الموضع، انتبهوا لهذه المسألة، إن أتى بقول المشروع في غير موضعه مع الإتيان بالقول المشروع في موضعه، فقرأ في الركوع مع قول سبحان ربي العظيم، قرأ في السجود مع قول سبحان ربي الأعلى، قرأ في القعود مع قول رب اغفر لي، قرأ في التشهد مع اتيانه التشهد. يقول المؤلف: لم يجب له سجود، لم تبطل بتعمده حتى وان قرأ في الركوع وان قرأ في السجود. اولى، لماذا لا تبطل؟ لانه قول مشروع في الجملة في الصلاة، أو المشروع في الجملة، لكنه في غير هذا الموضع. وقال بعض العلماء: بل إذا قرأ في الركوع أو في السجود بطلت. انتبه، يعني لو قرأ إنسان في ركوعه قرآنا أو في سجوده قرآنا بطلت. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد، والأصل في النهي التحريم. وعلى هذا فتكون قراءة القرآن في الركوع حراما. ومعلوم أن الإنسان إذا فعل ما يحرم في العبادة فسدت العبادة. وإلى هذا ذهب بعض أهل الظاهر، بعض الظاهرية ذهبوا إلى هذا القول، وقالوا إن الإنسان إذا قرأ في الركوع أو في السجود بطل الصلاة، لأنه فعل محرما. والقاعدة الشرعية أن من فعل محرما في العبادة فسد العبادة، وهذا محرم. لكن الجمهور قالوا: هذا ليس محرما لعينه، لكنه محرم باعتبار موضعه، بخلاف فالكلام في الصلاة لا شك أنه يبطل الصلاة لأنه محرم بعينه. أما هذا فالأصل أن القراءة غير محرمة في الصلاة، لكن التحريم أو النهي عن كونها في هذا الموضع فقط، فلم يكن ذلك مبطل للصلاة. طيب يقول المؤلف: نعم، أسئلة؟ نعم. أي لا بأس أن يحمله ثم يسبح، لكن لو قال إني أصلي كلام تبطل، هذا كلام. نعم آدم، قلنا بالنسبة لاستقبال القبلة للفرض أول النوافل في السفر، نعم، كيف استقبال بالنسبة للنوافل إذا كان سائرا، كان يمشي بالسيارة، ما يشترط استقبال القبلة، تصلي إلى جهة السيارة. طيب إذا ممكن يكون يوجه السيارة إلى جهة القبلة ويكبر بعدين يصير؟ ما هو لازم، ما هو لازم. نعم شيخ، هذا يشمل الإمام والمنفرد كل هذه، كل المصلي، كل مصلي. نعم أي أدلة شيخ من البصر؟ كل حد يجوه مثلا يبطل الصلاة؟ كيف نبدأ الصلاة؟ أين؟ لا هذا لأنه ينقض الوضوء، فمعناه بطل وضوء. هذا بطل وضوء، مهم من أجل أنه أكل، من أجل أنه بطل وضوء. شيخ. نعم فهد. شيخ قوله لا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا وجهلا، والقاعدة الشرعية العفو عن الكثير واليسير، السهو والجهل والإكراه. نعم. نحن نقول مهما كان، لكن إذا كان كثيرا فهو يخرج الصلاة عن موضوعها. سهو. وما كان سهو، لأن أفسد الصلاة. واحد راح مثلا كما قلنا في راح طبق التمر وأكل ويقول هذا ما هو صحيح. لكن كثير. شيخ. نعم. شيخ صلى الله عليه. رجل يعني كان يصلي وقت الركوع مرة به ابنه فقبل ابنه في خده ولا ما يستر. ها؟ أو هو جاي من السفر؟ لا عنده. ها؟ ولا عنده بس هو جالس. والله أنا أرى أن مثل هذا ما ينبغي، إلا إذا كان الصبي يصيح مثلا وجرت العادة بأنه إذا قبله سكت فلا بأس، ما في معنى. ها؟ كان يلعب. لا ما أرى أنه يفعل، لكنه ما تبطل الصلاة لأن هذا فعل ليس بكثير. شيخ. نعم. شيخ بالنسبة لقول المؤلف نفل وفرض، هل بالنسبة للصلاة المقطوع بنفلها وفرضها؟ شلون؟ النفل والفرض المقطوع بهما نفلا وفرضا. المقطوع بهما؟ مثلا مثل الصلوات الخمس والرواتب. ما في خلاف بين أن هذه نافلة وهذا فرض، لكن هناك صلوات مختلفة في وجوبها ونفلها. إي. فعل الأكل من يرى أنها واجبة فلا حكم فريضة، ومن يرى أنها نافلة فلا حكم نافلة. نعم. يكون السجود قبل السلام، يغلب ما قبل السلام. نعم. شوف عندي مضارب كثرة الحركة أن الإنسان يعرف يعني إذا رأينا شخص يعني كثير حركة يعني نقول هذا الشخص يعني كأنه ما يسلم، فنحكم عليه أن الصلاة باطلة. هذا الرجل الذي يكتب إذا رأيناه ما نحن نصلي، لا يعرف هذا الذي قاعد يكتب ما قاعد يصلي، بدأ يكتب الصلاة. فرق بين الكتابة اليسيرة والقليلة. بس هو إذا كان كتب يكتب يا شيخ، يعني يرى الرأي إن هذا الرجل ما يصلي، لا ما يرى، إذا يسير يعني كتب يسير ونزل القلم ما يرى. شيخ. أي نعم. نعم. شيخ إذا كبر الناس تكبير التحريم والنقل يجي عليه واجب، وكيف يفسر حكم الواجب والفرض؟ ما فهمت. يعني بعد التكبير يعني إذا نوى النوافل يوجب عليه زي الواجب زي الفرض. يعني إذا دخل في النافلة صار واجبة؟ لا لا ما هو واجب، لا هو أن يقطعه. لا ما نذره، ودخل في نفل يرى أنه نفل. نعم. قال الإنسان أين كنا؟ المؤلف رحمه الله تعالى باب السجود السهو. الإضافة هنا يا ابن داود من باب من باب إضافة الشيء إلى سببه. ها؟ هذا سبب السهو. طيب. والإضافة على تقدير من؟ هنا. سجود السهو. لطيف اللام. تمام. طيب يقال سهى في صلاته وعن صلاته يا آدم، ما الفرق بينهما؟ يقال سهى في صلاته وسهى عن صلاته. سهى في صلاته وسهى عن صلاته. ها ها، السهو عن الصلاة معذور فيه. لا. ها. وفي الصلاة؟ يعني معذور عنه. فيه. كم وقع السهو من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السهو من الرسول. مرتين. السهو من الرسول. ما هو بالقول؟ نعم. هي ثلاث مرات. ما هي؟ في حديث اليدين سلم من ركعتين. نعم. وصلى الرباعية خمسا. نعم. وفي حديث أبي هريرة ما عليكم من عزو الحديث بين الواقع حديث اسمه، لأنك ربما تغلط بعزو الحديث ومن مشكلة إنه بعد ما فرغ. لا ماشي. خالد أتى بأثنين سلم ركعتين وصلى الظهر خمسة وقام عن التشهد الأول، صح؟ طيب، في حديث عمر بن حصين أنه صلى الرباعية ثلاثا، لكن أكثر العلماء يقولون أن هذا فيه شيء من الوهم، وأنه إنما صلى الرباعية ركعتين. طيب، وكم قولا ورد عنه السهو؟ نعم. سبعة. لا، كم قولا؟ قولا؟ اي. واحد، وهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص فسجد سجدتين. فليست سجدتين. طيب، هذا واحد. الثاني: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى إذا نسيت فذكر. وإذا اشتكى أحدهم في صلاة في صلاته فليتحرى الصواب ثم لابن علي. طيب، اثنين. وإذا ثالث إن ياسين يقول ما شك إذا شكى أحدهم الصلاة فلم يدري كم صلى فليبني على اليمين أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على مسلم. طيب، تمام. ما تقول يا خالد في رجل صلى الظهر خمسا فعلم وهو في التشهد، ماذا يصنع؟ يسلم. يسلم إن كان تشهد قبل الركعة الخامسة. هو الآن في التشهد فذكر أنه صلى خمسة، ماذا يصنع؟ يكمل التشهد ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين السهو ثم يسلم. هذا على قول الراجح. وعلى رأي المؤلف أنه يسجد قبل السلام، يكمل التشهد ويسجد ثم يسجد ثم يسلم ثم يسلم. طيب، القول الراجح يا عادل بعد السلام. طيب، ما دليله؟ ما الدليل؟ لا، لما صلى خمسة. نعم نعم. سلم ثم سجد فذكروه فسجد وسلم. طيب، إذا قال لك قائل لا دليل لك في هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام، فكان من الضروري أن يسجد بعد. لو كان هذا خلاف المشروع مو بالصحيح، لأن الرسول مو بصحيح وبطل. خلاف المشروع لكان لبينه، صحيح؟ طيب، المؤلف يقول متى زاد فعلا من جنس الصلاة؟ لماذا قال من جنس الصلاة يا مصطفى؟ اعتراض من ايش؟ من غير جنس الصلاة. مثل فهذه لها احكام خاصه كذا. طيب قوله من جنس الصلاه ثم قال ركوعا او سجودا او قياما او قعودا، هل هذا البيان مخصص لعموم قوله من جنس فعل من جنس الصلاه؟ لا، على سبيل المثال يعني لو زاد في غير هذا انطبق عليه الحكم. اي نعم توافقون؟ نعم. خالد قلنا المراد المؤلف اتصل على هذه، لان هذه الاربع هي التي تغير الماهيه. نعم غير ماهيه الصلاه. نعم اما ما عداها فلا. يعني لو رفع يديه في غير محل الرفع لم يجب السجود، فعلى هذا يكون هذا البيان مخصصا لعموم قوله فعلا من جنس الصلاه. إذن قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا هذا مبين لعموم قوله فعلا من جنس الصلاة. طيب إذا علم في الزيادة، محمد الشميمي علم بالزيادة بعد أن قرأ الفاتحة ماذا يصنع؟ قام للخامسة لما شرع في قراءة الفاتحة وأتمها ذكر أن هذه الخامسة يجب عليها أن يجلس، يجب عليها أن يجلس ويقول التشهد ثم يتسلم ثم لكنه شرع في القراءة محمد شرع في القراءة في غير موضعها فعمله هذا رد، فيجب عليه الجلوس والتشهد ثم يسلم ثم يتسلم. تمام. هل المؤلف دل كلامه على ما قلت او هل دل كلامه المؤلف على ما قلت؟ نعم. قال فإن زاد ركعة إذن ما غيبت الله الله يهديك يا محمد ابن داود. فإن علم فيها جلس بالحال فالشهادة إلا بدون تشهد. أحسنت. إن علم فيها جلس بالحال كذا حتى لو شرع في القراءة حتى لو كان في الركوع. تمام. ووجه ذلك ما قال الأخ محمد إنه إذا زاد فقد عمل عملا ليس عليهم الله ورسوله. رجل إمام أخطأ، إمام أخطأ فسبح به ثلاثة. الأخ اللي وراك ما حضرت؟ نعم أنت. إمام أخطأ فسبح به ثلاثة هل يرجع إلى قولهم أو لا؟ نعم يرجع. ها؟ نعم يرجع. إن كانت ثقتان لا هذول ثلاثة مو باثنين يرجع لقبلين. بس المؤلف يقول سبح به ثقتان من باب أولى ثلاثة من باب أولى كذا. طيب يرجع إلى قولهما مطلقا أو لا؟ إذا تيقن جزم بصواب نفسه. نعم. أحسنت. إن جزم بصواب نفسه لم يرجع إلى قولهما وإلا رجع إلى قولهما. هل لديك دليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلك. نعم. فإذا نسيت فذكروني. طيب ولكن ما في بعد دليل أوضح من هذا؟ هذا من نعم. فعله صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين عندما سجد صلى الله عليه وسلم فأخذ من اليدين أنه سجد ركعتين فسأل الصحابة إذن قصة ذي اليدين لما أخبره ذو اليدين لم يرجع إلى قوله بل سأل الصحابة فلما أخبروه نعم. طيب إذا غلب على ظنه خطأهما لكن لم يجزم بصواب نفسه يجب عليه الرجوع. يجب الرجوع وهو يظن أنهما خطأ لأنه لم يجزم بصواب نفسه. لأنه لم يجزم بصواب نفسه. هذا على ظاهر كلام المؤلف. المؤلف إذا لم يجزم بصواب نفسه يجب الرجوع، لكن ذكرنا أنه إذا ظن خطأهما فالصحيح أنه لا يرجع. كيف يرجع إلى شيء يظنه خطأ؟ لا يمكن. لكن ظاهر كلام المؤلف يقول لما كان اثنان أو لما كان المصلحان اثنين وجب عليها يرجع إلى قولهما، لأن قولهما أرجح من مما ظن. طيب لو سبح به ثقة واحد، نعم أي نعم أنت لم يرجع إلى قوله. لا جنبك يا أخي. لا يرجع ولو غلب على ظنه صدقه. ولو غلب على ظنه صدقه هذا المسبح يرجع إلى قوله ونجد صواب نفسه. إيه وغلب على ظنه صدقه معناه أنه ما عنده ما يخالف. هل يرجع أو لا؟ نعم يرجع. لا يرجع. إذا كان واحدا ولو غلب على ظن صدقه. ولو غلب. نعم. عليان. أقول المؤلف أنه إذا غلب على إذا كان سمح به واحد. نعم. فإنه لا يرجع. لا يرجع ولو غلب على ظن صدقه. القول راجح أنه. لا دعنا من الراجح كلام إحنا نتكلم على المؤلف. لا يرجع. لا يرجع. ولو غلب على ظنه صدقه. شلون؟ صحيح. صح. وجوب. لا يرجع. ولو غلب على ظنه صدق على كلام المؤلف، لأن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا رجوع عليه، لا عمل بغلبة الظن، لا عمل بغلبة الظن. لكننا ذكرنا من يعرف اللي ذكرنا المسألة ذكرنا أنه في الغالب هل يرجع أو لا؟ لا يرجع. لا يرجع. لا يرجع. إذا كان واحد. لا يرجع. ولو غلب على ظن صدقه. ولو غلب. نعم. عليان. إذا غلب على إذا كان سمح به واحد. واحد. نعم. لا يرجع. ولو غلب على ظن صدقه. القول راجح أنه. لا دعنا من الراجح كلام إحنا نتكلم على المقام. لا يرجع. ولو غلب على ظنه صدقه. شلون؟ صحيح. صح. وجوب. لا يرجع ولو غلب على ظنه صدقه على كلام المؤلف، لأن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا رجوع عليه، لا عمل بغلبة الظن، لا عمل بغلبة الظن. لكننا ذكرنا من يعرف اللي ذكرنا المسألة انه في الغالب ان هذا الانسان انه يحصل له شك، فاذا شك فيرجع الى قول هذا اذا غلب على ظن انه صادق او انه مصيب ترجع يرجع. ذكرنا ان الراجح الرجوع الى قول، ورجحنا ذلك من وجهين، لكن ما ادري انكم تنسون. رجحنا ذلك من وجهين، الأول أن القول الراجح العمل بغلبة الظن في الزيادة والنقص في عدد الركعات، هذا القول الراجح. والثاني أن هذا خبر ديني، خبر ديني فاكتفي فيه بخبر واحد، كما نحكم بدخول الوقت بمجرد سماع مؤذن واحد، وكما نحكم بدخول رمضان بشهادة رجل واحد، وكما نفطر بأذان رجل واحد. كذب الله. إذن إذا نبهه واحد على قول الراجح فإنه راجع إلى قوله كذا، بناء على أصلين من أصول الشريعة، وهما الاكتفاء بغلبة الظن في العبادات، والثاني أن هذا خبر ديني فيرجع فيه إلى قول إلى قول واحد. طيب ما تقول في أي نعم عبد المجيد ما تقول يا عبد المجيد في رجلين دخلا مع الإمام وقد فاتهما بعض الصلاة فاشتبه على أحدهما ما الذي فاتهما؟ هل يقتدي بصاحبه أو لا يقتدي؟ هذه تقع كثيرا. غلب على ظنه أن صاحب على الصواب وهو كان يعني يريد أحدا يعني وهو كان شاك عندما رأى زميله أتم ركعة أو كان هو يعني إذا كان يعني يعمل بما يفعله زميله إن غلب على ظنه أنه صائب أنه مصيب تمام صح. طيب مع المذهب فلا لأنه واحد المؤلف رحمه الله عبر يا أحمد فقال سبح به ثقتان. هل هناك عبارة أعم من هذا؟ يلا يا أحمد. لا أعم من سبح. لا أعم منها نبح. ليش؟ يشمل التنبيه بالتسبيح وبغيره صحيح؟ ولهذا عبر بذلك بعض العلماء بعض الفقهاء عن النبه النبه هو اثنان. لماذا اختار المؤلف سبح؟ نعبكم شيء في صلاتكم فليسبح كذا. طيب ما تقولون في رجل من أخذ محمد؟ ما تقول في رجل كتب رسالة وهو يصلي؟ تذكر أنه يكتب إلى زميله رسالة والبريد يقفل من يوم يسلم له يقفل البريد فخاف أن يفوته البريد فجعل يكتب الرسالة وهو يصلي. هذه صلاة الطفل لأنه أتى بعمل لله في الصلاة. أين؟ مطلقا تبطل؟ لا. ذكرنا تفصيل. إن كان الكلام يصير مثلا. لا يا أخي مو كلام. ما تكلم أحد. طلع البوق والقام وكتب. تذكر شيئا يصير كتب شيئا يصير مثلا. إذا كانت شيء يسير كلمة كلمتين نعم فإنها لا تبطل. نعم أما إذا كانت كتابة طويلة نعم فإنها تبطل. طيب ما دليلك على أن يسير لا يبطل؟ أنا خبرك يا محمد الزبير. لا انا احد من حافظ ذكي طيب الرسول عليه الصلاه والسلام حمل بنت ابنته وايضا فتح الباب لعائشه رضي الله عنها هذا القياس على هذا لا شيء يسيره لا تضر لا تضر به الصلاه صحيح يا جماعه. طيب ما هو العلة محمد في أن كثير يبطل الصلاة؟ العلة لأن هذا الشيء كثير ينافي الصلاة ويخرجها عن موضوعها. طيب أحسن. ما تقول في رجل حجاج قال في الركوع سبحان ربي الأعلى هل يجب عليه السجود أو يسن ولا يجب؟ قال في الركوع سبحان ربي الأعلى تذكر وقاء سبحان ربي العظيم هو ما تحدث فصل إذا كان يحتاج فصل ما يجب عليه الركوع لكن يستمع. لا ما تقول أما يجب عليه السجود أكس السجود السهو. لا يجب عليه السجود السهو لكن يشرع له. لكن بدون تفصيل. إذا تذكر إن إذا تذكر إن إذا أتى أتى إذا أتى بصيغة الركوع عن سبحان ربي العظيم. يعني تذكر يعني. مش يعني بعد ما قال سبحان ربي العظيم تذكر أنه في الركوع قال سبحان ربي العظيم. يعني أتى سبحان ربي العظيم. وبعدين. هذا ما يسن له السجود. ما يجيب له السجود. السجود. السجود السهل. ولكن. ولكن يشرع له السجود. لا المهم يعني مطلقا بدون تفصيل. نعم تفصيل. نعم. نعم. لكن طيب. يشرع له أن يسجد. مهند. ما ترك يا قال سبحان رب الآية وهو راكع. بس ما قال سبحان رب العظيم. ما أدري. نقول إذا لم يقل سبحان ربي العظيم وقال سبحان ربي الأعلى بعد ما تبدأ الصلاة. طيب. طيب. وإذا غير متأمل يسجد للسجود. وجوبا ولا يقول للسجود أبدا. طيب وين أتى بهما جميعا؟ سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم. ويجب. توافقون على هذا؟ زين صحيح. إذا لا بد من تفصيل. لا بد من تفصيل. لكن إذا أردت أن تعرف أن الطالب يتكلم عن علم يعني لبس عليك كأن المسألة خطأ كل شيء. نعم إن كان عن علم جزم عليك، إن كان على غير أساس رجع وقام يقول مطلقا ولا مفصلا ولا طيب. ما تقول خالد في رجل قرأ وهو ساجد؟ هنا متعمدا القراءة في الصلاة المحرمة. طيب نعم. يعني هذا قوله من يرى أن الصلاة تبطل بالقراءة في السجود والركوع وقرأ عمدا لو سهوا لا تصل. شكرا جميعا. لكن بشرط أن يأتي بالذكر الواجب. بشرط أن يأتي بالذكر الواجب سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. طيب الذين يقولون إن الصلاة لا تبطل في هذه الحال الأخ هنا أهرات هل هو مرة؟ طيب أشهر لا حول ولا قوة. نعم السؤال على قول من يقول إنها لا تبطل الصلاة إذا قرأ في الركوع والسجود، كيف يجيبون عن القاعدة معروفة عند أهل العلم أن من أتى بمحرم في العبادة بطل الصلاة؟ أحمد يقول أن هذا فعل مشروع ولكنه في الغالب في الأصل أنه مشروع والتحريم في الموضع، ما هو لأجل القراءة ذاتها لكن لأجل أنها في غير موضعها. وهذا رأي الجمهور أن الصلاة لا تبطل ولو قرأ في الركوع والسجود، وعلل ذلك بأن هذا التحريم ليس لذات القراءة بخلاف لو تكلم الإنسان في الصلاة وقرأ الصلاة، لأن الكلام ذاته محرم في الصلاة. طيب المؤلف رحمه الله يقول ولم يجب له سجود بل يشرع. العبارة كان العبارة ما فيها تناقض ترحنا إبراهيم؟ ما فيها تناقض لأنه لم يجب بل يشرع. يعني يريد أنه يستحب. يريد أنه يعني يستحب السجود. مهم قالوا إن شرع ويشرع ومشروع يطلق على الواجب والمستحب. بلى. لكن لما قال ولا يجب دل هذا على أنه يستحب. دل على أن المشروع في كلامه بمعنى المستحب. صح ولا لا؟ طيب. إذا ناخذ من هذا القاعدة أن اللفظ إذا دل على معنيين فنفي أحدهما تعين الآخر. واضح؟ طيب. الأخ أين ما تقول في شخص تابع إمامه في الركعة الزائدة وهو يعلم أنها زائدة؟ إذا كان يعلم أن المتابعة هنا تبطل الصلاة فإنها تبطل الصلاة. تمام. لأنه فعل هذا ما يبطل الصلاة عالما عامدا وإن كان لا يدري. وإن كان لا يدري في الحكم لأنه الآن أثبتنا أنه عارف بزيادة الركعة. لكن إذا كان لا يدري بالحكم لا يعلم أن المتابعة هنا محرمة فإنها لا تبطل الصلاة. نعم. طيب هل هذا الحكم الذي قلت مبني على قاعدة عند أهل العلم؟ مبني على عدم المعاقبة على الجهل. عدم المؤاخذة بالجهل في فعل المحظور. في فعل المحظور كذا. والزيادة في الصلاة محظورة. فإذا فعل الإنسان جاهلا فلا إثم عليه ولا أثر لفعله كذا. طيب بناء على هذه القاعدة ما تقول يا أخ في رجل دخل عليه صديق له فسلم فقال الذي يصلي عليكم السلام ناسي شغول تقول صلاته باطل ناسي. قلنا قبل قليل إن المحظورات إذا فعلت والإنسان جاهل أو ناسي فإنه لا إثم فيها ولا أثر لها. لعله يستثنى الكلام في الصلاة. لعله من جاهل أنا والله أعلم يستثنى الكلام من الصلاة. طيب ما خالف أجبنا دليل والله أعلم أنه منهي الكلام في الصلاة. صحيح. معلوم من هذه الصلاة لا صحيح فيها شيء من كلام الأدب. صحيح. لكن إذا محظور الكلام ممنوع. والقاعدة عندنا أن فعل الممنوع إذا كان الإنسان معذورا بجهل أو نسيان فلا أثر له. الإنسان لا يأثم ولا يترتب على ذلك شيء. هذا القاعدة فهموها يا جماعة. إذا طبق القاعدة هذه على المثل الذي سألتك عنه. سلم عليه صديقه فقال السلام عليكم. قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناس الشيخ استثنى الكلام جاهل من استثناء الحديث لا هو لا يصح فيها شيء من كلام الناس. لولا هذا الحديث صار الكلام حلال لأن الصحابة كان بالأول الواحد منهم كان صاحبه إلى جنبه وهو في الصلاة. أنا بعطيك القاعدة جزاك الله خير. القاعدة كل شيء محظور في العبادة إذا فعله الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. خذها القاعدة كلكم خذوها. فهمت؟ فإذا كان كذلك فتكلم الإنسان في الصلاة وهو ناسي فصلاته يا جماعة صحيح. فهمت يا؟ والدليل على ذلك أن معاذ بن الحكم لما دخل في الصلاة قال أعطس رجل من الجماعة قال الحمد لله. قال له معاوية يرحمك الله فرماه الناس بأبصارهم يعني أنكروا عليه فقال وأعطت لأمي يعني ما شأنكم تنظرون إلي؟ ما شأنكم انظروا إليه ليش تنظروا واذكرهم مياه هذا كلام فجعلوا يضربون على أفخارهم يسكتون فسكت فلما سلم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما التكبير والتسليم وقراءة القرآن أو كما قال فهمت ولم يأمره بالإعادة لأنه جاهل والناس كالجاهل أفهمت طيب خلنا نعطيك مثال على هذا عشان تبني على القاعدة رجل محرم بالعمرة فرأى صيدا وكان هو يحب الصيد فرماه ناسيا أنه يحرم ما تقول هل عليه هل عليه فدية يعني هل عليه جزاء ولا ما عليه جاهلا بالحكم لا يدري من حرام لكن نسي الثاني يحب الطير وتعرفون اللي يحب الصيد إذا رأى الصيد خط ما ينسي كل شيء ولهذا أحيانا يطرحون بالسوازي يطرحون بالحصى ويطرحون كل شيء وهم ما يشوفون نعم ها الساهي الجاهل يعني إذا ما على الجزاء شو يا جماعة صحيح ما على الجزاء طبق القاعدة طبق القاعدة طيب رجل جامع زوجته في نهر رمضان ولم ينزل فظن أن الجماع بدون إنزال لا بأس به ولم يغتسل صلى بدون اغتسال وجامع وهو صائم فجاءنا يسأل قال أنا بسألكم الآن عن شيء أولا هل صلاة صحيحة أو غير صحيحة وثانيا هل صوم صحيح أو غير صحيح فأنتم جماعة نطبق على القاعدة حمد صلاته غير صحيح لأن هذا ترك مأمور نعم. صومه صحيح لأنه لم يبقى فعل المحظور ويعفى عنه صحيح جماعة صحيح جماعة نقول أما صومه فصحيح لماذا؟ لأنه فعل محظورا وأما صلاته فغير صحيحة لأنه ترك مأمورا وهو الاغتسال فيغتسل ويعيد الصلاة وصومه صحيح وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل وقهقها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام سجود السهو وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت إذا سلم قبل إتمامها بقصد الخروج من الصلاة عمدا بطلت لأنه على غير ما أمر الله به ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فالله تعالى قد فرض صلاة الظهر مثلا أربعا فإذا سلم من ثلاث أو من ركعتين فقد أتى بما ليس عليه أمر الله ورسوله فتبطل وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمه إذا كان سهوا أي أنه ظن أن الصلاة قد تمت ثم ذكر قريبا أي في زمن قريب أتمها وسجد وسيأتي إن شاء الله أينما يكون موضع السجود وقول المؤلف وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا ظاهر كلامه العموم وأنه لا فرق بين أن يسلم ظانا أنها تمت وبين أن يسلم جازما أنها تمت لكنه يظن أنه في صلاة أخرى وبين المسألتين فرق فإذا سلم